في هذا الماء الخبيث الذي أمطره الله تبارك وتعالى عليه. قال جل وعلا: وتركنا فيها آية لكن للذين يخافون العذاب الأليم. يعني أن هذه الآية إنما هي آية وعلامة على عقوبة أنزلها الله تبارك وتعالى على هؤلاء القوم، لكن للذين يخافون العذاب الأليم. حصر الله تبارك وتعالى أن هذه الآية لمن يخاف عذاب الله، أما من لا يخاف عذاب الله فإنهم على شواطئ هذه البحر يستمتعون ويلهون ويلعبون ويستحمون بل ويستشفون، والحال أنها مطر عذاب وأنها أماكن عذاب، وأماكن العذاب هذه قد أمرنا يعني ألا نأتيها وندخلها إلا نحن باكين أو متباكين، كما لما مر النبي بالحجر، حجر قوم صالح، قال لهم: لا تمروا على هؤلاء ولا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا باكين أو متباكين، أن يصيبكم ما أصابكم ما أصابهم حتى لا يصبر. حتى إنهم لما مروا واستقوا من الآبار الموجودة يعني في المكان وعلفوا وطبخوا، أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يعني اقذفوا وأهرقوا كل ما استقيتم به من يعني الآبار غير البئر الذي كانت تشرب منه الناقة، بس بئر الناقة الذي تشرب منه، وباقي ما أخذتم من هذا المكان اتركوه، وأمروا بأن يرحلوا عنه. وكان النبي في بطن محسر الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه أبرهة وجيشه، كان يسرع فيه صلوات الله وسلامه عليه. هذه أماكن العذاب. الشاهد هنا أن الله تبارك وتعالى أخبر بأن مكان العذاب هذا المكان الذي أهلك الله تبارك وتعالى فيه قرى لوط، وقد أهلكهم الله تبارك وتعالى بهلاك يعني فظيع، فإن الله تبارك وتعالى أمر جبريل الملائكة الذين معه، جبريل حمل كأنه حمل هذه القرى على طرف جناحه ثم أفكها على رؤوس أصحابه، فهي القرى المؤتفكات الذي أفكها الله تبارك وتعالى قلبها، كما قال جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. ونسب الله تبارك وتعالى الفعل إلى نفسه، وإن كان المباشر ملائكته سبحانه وتعالى، لأنه بأمر الله تبارك وتعالى، وهؤلاء فعلوا بأمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين لوط وابنتاه، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هم هؤلاء فقط، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك من هؤلاء الذين عذبهم الله عز وجل مع يعني تمكنهم وشدتهم وقوتهم في الدنيا، إلا أن الله تبارك وتعالى أصابهم سبحانه وتعالى بالعذاب الذي يريد. قال: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. آية كذلك في إرسال الله تبارك وتعالى عبده موسى النبي، إذ أرسلناه، الله الذي أرسله سبحانه وتعالى إلى فرعون يدعوه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى وإلى تخلية بني إسرائيل. قال جل وعلا: بسلطان مبين، مع موسى سلطان، سلطة قوية، دليل قاهر، آية من الله تبارك وتعالى، بينات عظيمة. ذكر الله تبارك وتعالى هذه البينات أنها أولا عصاه التي كان يلقيها فتصبح ثعبان مبين، ويده السمراء، موسى كان أسمر اللون، فإذا أدخلها في جيبه في ثوبه ثم أخرجها تكون بيضاء، يد بيضاء لرجل أبيض، مع يده الثانية الأخرى السمراء، آية. ثم إذا أعادها تعود كما كانت. تغيير اللون هذا يستحيل أن يغير الإنسان لون جلده، وهذا في التو واللحظة يكون. ثم الآيات الأخرى التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه بما ضرب به الفراعنة من صنوف العذاب الذي أرسله لهم بكفرهم. قال: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وفي موسى آية، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى فرعون يعني عن الحق، تعالى عنه وأعرض عنه، بركنه بقوته وعظمته، جيش القوي الذي حوله والشعب المؤيد له المطيع له، لما قال لهم: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أما أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. قال جل وعلا: فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. فركنه أركان مملكته الذي كانوا معه، وطوع يمينه، وكان يقول لهم: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فيطيعه يطيعونه على ما كان عليه، ولذلك هو وإياهم يعني إلى جهنم، فيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فتولى أي فرعون بركنه، ركنه الذي يستند إليه من الشعب الجاهل الأعمى الأحمق الذي اتبعه فيما قاله من الكفر والعناد واتخذوه إلها لهم، وجنوده الذين كانوا بالإشارة اخرجوا إلى هؤلاء لما قال لهم: إن هؤلاء لشرذمة يعني قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، اخرجوا لنتعقبهم ونرجعهم. خرج الشعب كله بمركباته وآلاته وأدواته وعساكره ليرجع بني إسرائيل، ما في ما رعوا ما ناقشوه الأمر، كيف نخرج؟ جماعة من التعذيب ومن الإهانة ومن ومن ومن، خرجوا بجلدهم، خرجوا فارين، خليهم يذهبوا حيث شاءوا ليعبدوا الله تبارك وتعالى حيث أرادوا، لماذا نستعبدهم على هذا النحو؟ ما أحد قام وقال للفرعون هذا، وإنما أطاعوها فيما قال طاعة عمياء على هذا النحو. فتولى، يقول الله فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. قال أي عن موسى عليه السلام ساحر، وهو كذاب، يعني فرعون كذاب، يعلم أن موسى ليس بساحر وأن آياته آيات ليست بساحر، وهؤلاء السحر أهل الفن أهل العلم بهذا السحر شهدوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أن هذا ليس سحرا، هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. لكن هذا المجرم قام فقتلهم، قام فقتلهم وقال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. والمكر هذا إنما كان هو بينه وبين السحرة، ما فهم الذين تمالؤوا ومكروا واتفقوا ووضعوا الاتفاقات فيما بينهم أنهم إن غلبوا موسى قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. فالاتفاق كان بينهم وبينه، وأنه إن غلبوه فإنهم سيعطيهم ما يعطيهم، ولكن هذا الأفاك الكذاب قلب الأمر وكذب وافترى وقال لهم إيه لا هذا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم ورجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين، بعد أن شهدوا شهادة الحق وآمنوا بالله تبارك وتعالى. فهذا الكذاب المفتري كان على هذا النحو وقال عن موسى قال هذا ساحر كذاب أو مجنون. مجنون، مجنون يأتي بهذه الآيات الباهرات وبهذه دية ويكلم على هذا النحو ويضحض كل فرية يقولها فرعون على هذا النحو، أي جنون هذا؟ ثم إن ساحر أو مجنون هذا أو هذا، هذا متناقض، يعني متناقض، فما بين السحر والجنون لا شك تناقض، لا يمكن أن يكون الساحر مجنونا ولا أن يكون المجنون ساحرا، فكيف يكون هذا؟ ثم إذا كان هذا أو هذا على هذا الاختلاف يعني إلزم قولا حتى يكون هذا حق، لكن أي قول، أي قول من الأقوال يقول هو إن كانت هذه الأقوال متناقضة، لكن خلاص هو يقول ما يقول هو الحق وإن كان ظاهر البطلان. وقال ساحر أو مجنون. فلما كان على هذا النحو من الكذب ومن الكبر ومن التعالي قال جل وعلا فأخذناه وجنود فنبذناهم في اليم وهو مليم. هذه عقوبة الرب تبارك، أخذناه، والأخذ هنا انظر أخذ الله تبارك وتعالى، جعله الله تبارك وتعالى يخرج إلى حتفه بظلف برجله، يخرج بنفسه إلى المكان الذي يعني يجعله الله تبارك وتعالى حتفه فيه وهلاكه فيه، فيخرج هو وجنوده ويجمع الجنود ويجمع هؤلاء كلهم يخرجوا من البلد وراء بني إسرائيل ليجعل الله تبارك وتعالى البحر مقبرة له. قال جل وعلا فأخذناه وجنوده الذين مالؤوه، هذا هو ركنه الذي استند إليه في تكذيبه وفي كفره وعناده، فنبذناهم في اليم، النبذ هو الإلقاء بإهمال، تقول أكلت التمرة ونبذت النواة، نبذتها ألقيتها، ألقى بإهمال، فالشيء الذي لا قيمة له ولا هذه ينبذه الإنسان بمعنى أنه يلقيه. فالله قال فنبذناهم، النبذ هو الإلقاء يعني ديت إلقاء ما لا يعني يستحق البقاء، فنبذناهم في اليم أي ألقيناهم فيه إلقاء يعني ما تلقي القذر والدنس، وهو مليم، وهو هذا الفرعون مليم ملوم على ما فعله من الإجرام والكفر والعناد، فهذه عقوبة الله تبارك وتعالى له. وانظر هذه صورة من صور هذا المتكبر، انظر ما فعل الله تبارك وتعالى بهذا المتكبر المتغطرس الذي كان على هذا النحو. ثم قال جل وعلا كذلك وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هذه أيضا آية كذلك من آيات الله تبارك وتعالى، عاد القبيلة العربية التي كانت تسكن في الأحقاف في جنوب الجزيرة، قبيلة لم يخلق مثلها في البلاد، من أشد الناس من أشد خلق الله تبارك وتعالى قوة في الأجساد وفي البطش وفي القوة وفي البناء وفي الإعمار، فقد كانوا كما قال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع، ريع طريق في الجبال آية في البناء، تعبثون يعني من غناهم ومن هذه أنهم يبنون بناء مو فقط ليسكنوه ولينتفعوا به، فقط البناء للبناء كما قال الفن لفن بناء لبس ليظهروا قدرتهم على يعني الإشادة والبناء. تبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فعاد التي كانت تفتخر وتتمخطر في الأرض ويقول من أشد منا قوة. فهؤلاء عاد هذه القبيلة الله تبارك وتعالى يقول أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم يعني الذي ليس فيها أي حياة، ما فيها أي حياة ديت، وإنما ريح باردة ظلت تسفي عليهم حتى ذبحتهم. كانت تخرج على الشخص تدخل عليه لو كان في جوف الجبل، تدخل عليه لتقتله. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، جاء أنها الدبور كما قال صلوات الله وسلامه عليه، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ريح غربية شديدة سفاها الله تبارك وتعالى عليهم حتى أهلكهم. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، قال جل وعلا ما تذر من شيء، تذر تترك من شيء، أي شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والرميم هو العظم البالي، يعني كاللحم والعظم الذي بلي، فإنها خلاص أهلكتهم وجعلتهم على هذا النحو. كما أول شيء صرعتهم كما قال جل وعلا فطر القوم فيها صرع مصر الأرض، كأنهم أعجاز نخل خاوية، مثل عجز النخل الخاوي الذي يكون خلاص قد تآكل ما بداخل النخلة وبقيت فقط العجز، هذه غلاف النخلة الخارجي دون أن يكون في بطنه شيء. فهذه كذلك جففت يعني لحومهم وفتتت عظامهم حتى جعلتها خلاص، جعلتها كرمين. فكل شيء من حيواناتهم من شخوصهم كلها جعلته كرمين. وهنا من شيء أتت عليه لا جعلته كالرميم إلا مساكنهم كما قال تبارك وتعالى، يعني أنه لم تبقى بعد ذلك إلا مساكنهم، أي شاهدة على هذه الآية من آيات الله تبارك وتعالى. لأن الوقت أدركنا سنعود إلى هذه الآيات مرة ثانية إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.